يقول تراني من كلام الشنادي الا لما زال هناك ممن انتسبوا للاسلام من يعبد الله عن طريق المنامات ويامر بها اتباعه خاصه الطرق الصوفيه التي اصبحت الى اصل الدين في كثير من البلاد الاسلام. تراني من تقرب نرجو توضيح بصوره هذا الامر. الدين هو التمسك بالاله الذي جاء به كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وليس هناك شرع بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فالمنامات ليست تشريعية، المنامات والحكايات عن الماضين وما أشبه هذا على المشاهد كل هذه خرافات لا ضح لا وجه لها ولا يجوز الاعتماد عليها في بيان الحلال والحرام، وإنما الحرام والحلال ما حرمه الله ورسوله وما حرمه الله ورسوله. أما ما يتعلق بالصوفية من عبادة الشيوخ وتعظيم الشيوخ وتعليم ما حرموا وتعليم ما حرموا من عند الله الذي وراءه هذا هو الاهل وكفر ما اهل الله كلها حسنا نسال الله تعالى. هذا افعال بعضهم وما عند بعضهم من البدع والخرافات وتشريع ما شرعه الله كذلك للاهل المنكر، وهكذا ما يفعل بعضهم من عباده الشركه وتوجه توجه المكابر يدعوه ويستعينوا به وينجو له ويساله قضاء الحاجات وتجد الظنون والملك عند الظنون هذا كله كفر وضلال سواء كان عليه او كذا نسال الله. فالصوفية عندهم عجائب وروائح من أنواع الشرك والضلالات والبدع والمعاصي، وينبغي الحذر من شرك سرهم والحذر مما هو عليه من الباطل، والواجب على أهل العلم أن يوضحوا للناس حالهم، وأن كل طائفة في أي بلد يجب أن يوضح حالها من علماء الحق، وأن يوضحوا لهم أيضاً أنهم دون الباطل وأن يناظروه ويجتهدوا حتى يوضحوا لهم الحق وحتى يفيدوهم انه من الباطل. وهذه طوائف كثيره في الشام والعراق وفي اثيوبيا وفي مصر وفي بلاد كثيره، يجب على العلم هناك وعلى كل من يتطاع السبيل الى معرفه انه من الباطل بالتفصيل ان يبين مثله بالتفصيل، وهذا يحتاج الى دراسه احوالهم والوقوف على ما هو عليه من الباطل تفصيلا، ثم بين ذلك في الكتابات وفي الصحف والمجلات حتى يبين اهل الباطل وحتى يوضع الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.